الحمد لله. الدنيا فيها مباهج وفيها زينة وفيها فتنة. طيب إذا الواحد أعجبه شيء من الدنيا وخشي أن يفتتن به، بأي شيء يذكر نفسه؟ بآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والحديث لا عيش إلا عيش الآخرة.